قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله. فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل كفارة الظهار. قال: وكفارته، أي وكفارة الظهار، لمن أراد أن يعود عن ظهاره أو إذا وطئ زوجته بعد أن ظهر. قال: وكفارته عتق رقبة، ولا يجزي سوى الرقبة المؤمنة. فهنا في سورة المجادلة أطلقت الرقبة وقيد الإيمان فيها بسورة النساء. قال سبحانه في سورة المجادلة: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. وقال في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فيشترط في الرقبة في الظهار وغيرها الإيمان. وسيأتي بإذن الله متى يلزم المظاهر بإخراج الرقبة ومتى تسقط عنه، وينتقل إلى الأمر الثاني. قال: تحرير رقبة. فإن لم يجد، يعني إذا لم يجد رقبة ليعتقها، أو فيه رقاب ولكن لا مال عنده ليعتقها، فهنا يعتبر أنه لم يجد رقبة. قال: فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. يصوم شهرين متتابعين سواء تم الشهر أم لم يتم، فلو كان الشهر 29 يوما والثاني كذلك يعتبر هذا شهرين متتابعين. قال: فإن لم يستطع، يعني فإن لم يستطع الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو لسفر دائم. قال: أطعم 60 مسكينا. أطعم 60 مسكينا يشترط في المساكين هنا العدد، فيجب عليه أن يبحث عن 60 مسكينا، ولا يعطي مثلا أسرة واحدة فقيرة فيها 10 أنفس يعطيهم إياها مثلا على 6 أيام فيقول هذه 60، هؤلاء 60 مسكينا، لا، وإنما بالعدد، مسكين أول وثاني وثالث ورابع حتى يتم العدد 60 مسكينا. ويدخل في المسكين الفقير. والعبرة في الاستطاعة في الصيام أو وجود الرقبة أو القدرة على الإطعام حين العود عن الظهار. يعني لو أن شخصا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وبعد 3 أشهر يوم الجمعة أراد أن يعود إلى زوجته، ننظر هنا إلى حاله حين العود، ولا ننظر إلى حاله لما ظاهر، هل يستطيع الصيام أم لا، هل عنده مال أم لا، وإنما إذا أراد العود ننظر هنا، هل هو يستطيع أن يصوم، هل عنده مال للعتق، هل عنده ما يطعم به أم لا. فإذا لم يجد رقبة ولم يستطع الصوم ولم يجد طعاما تسقط عنه الكفارة. الله يقول: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الكفارة على الترتيب، بمعنى أولا عتق رقبة، لم يجد صيام شهرين متتابعين، لم يجد إطعام 60 مسكينا. وهذا بالإجماع، أي أنها على الترتيب، وأن كفارة الظهار هي هذه، لقوله سبحانه: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك تؤمن بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب أليم. وسيأتي بإذن الله بيان متى يلزم بإخراج الرقبة ومتى ما لا يلزم بالنسبة لحاله هو. نعم. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين. قال رحمه الله: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها وأمكنه ذلك بثمن مثلها فاضل عن كفايته دائما أو كفايته إلى آخره. لما ذكر رحمه الله كفارة الظهار وأن أول ما يبدأ به عتق الرقبة، ذكر بعد ذلك متى يلزمه أن يعتق رقبة ومتى لا يلزمه أن يعتق رقبة حتى لو وجدت. قال: ولا تلزم الرقبة، يعني لا تلزم المظاهر أن يعتق رقبة إلا لمن ملكها. المراد بالرقبة هنا العبد، فإذا كان عنده عبد يلزمه أن يعتقه لأنه مالك له، فهذا مال عنده. لذلك قال: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، يعني إلا لمن ملك الرقبة. فمن كان عنده عبد نقول لا يجوز له أن ينتقل إلى المرتبة الثانية في الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. ثم بعد ذلك انتقل إذا لم يكن الشخص عنده رقبة، ليس عنده عبيد. قال: أو أمكنه ذلك، يعني أو أمكنه شراء الرقبة، لكن ليس كل من أمكنه شراء الرقبة نلزمه أن يشتريها، وإنما بشروط. قال: بثمن مثلها، يعني لا يلزم أن يعتق رقبة إلا إذا كانت الرقبة معروضة ثمن مثلها. فمثلا لو كانت الرقبة بـ15,000 ريال وعرضت بـ17,000 ريال، نقول لا يلزمه أن يعتق الرقبة لأن ليس هذا هو ثمن مثلها، فلا تلزم الرقبة وينتقل إلى الأمر الثاني وهو الصيام. لذلك قال: بثمن مثلها. ولو كانت الرقبة بثمن مثلها لكن يشترط أيضا شروط أخرى، يعني الشرط الأول ثمن مثلها، الشرط الثاني فاضلا عن كفايته دائما، يعني ثمن الشراء، يعني ثمن الشراء يفضل عما يكفيه. وقوله دائما سنة، المراد بالدوام هنا عند أهل العلم يعني سنة، يعني فاضلا عن كفايته سنة. يعني لو كان عنده مال قدره 20,000 ريال ومصرفه السنوي 10,000 ريال والرقبة 9,000 ريال، يلزمه أن يشتري الرقبة لأن الثمن هنا فاضل عن مصروفه السنوي. أما لو كان مصروفه السنوي مثلا 100,000 ريال والرقبة 10,000 ريال ولا يملك سوى 100,000، نقول لا يلزمه عتق الرقبة. ذلك قال: فاضل عن كفايته دائما، يعني مدة سنة. الشرط الثالث وكفاية وفاضل عن كفاية من يمونه، مقصود من يمونه يعني من ينفق عليهم، وهم الزوجة والأولاد والرقيق، وقد يزيد القريب على تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب النفق. فلو كان عنده 10,000 ريال والرقبة 10,000 ريال لكن يحتاج أن يصرف على زوجته وأولاده، نقول لا تلزمه الرقبة. ذلك قال: وفاضلا عمن يمونه، فإذا فضل عمن يمونه من زوجه وقريب حين ذاك ينتقل إلى الأمر الثاني. ثم بعد ذلك أن يكون فاضلا وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب، يعني لابد أن يكون الثمن يزيد عن هذه الحوائج. فمثلا قال: وعما يحتاجه، يعني ثمن الرقبة 10,000 ريال زائدة عما يحتاجه من سكن مثل أجار سكنه. فلو كان أجار السكن بـ5,000 والرقبة 10,000 نقول لا تلزمه الرقبة. قال: وخادم، يعني ما يحتاجه من الخدمة كمرض ونحو ذلك. فإذا كان عنده خادم ينفق عليه ويعطيه الأجرة على هذا العمل، فلو أن قيمة الأجرة هذه تساوي عتق رقبة وهو يحتاج الخادم، نقول لا يلزمه عتق الرقبة لأنه يحتاج الخادم. قال: ومركوب، يعني المال هذا يزيد عما يحتاجه من المركوب. فمثلا لو أن الشخص ليس لديه سوى سيارة واحدة بـ10,000 ريال والرقبة بـ10,000 ريال، لا نقول بيع السيارة واعتق الرقبة، لكن لو كان الشخص عنده سيارتان اثنتان كلاهما كل واحدة بـ10,000 ريال والرقبة بـ10,000 ريال، نقول يبيع إحدى السيارتين ويعتق الرقبة لأن السيارة الواحدة له كافية. لذلك قال: وعما يحتاجه، فهو يحتاج سيارة واحدة، أما الأخرى فلا. وأيضا الشرط الخامس يفضل عن عرض ذلك قال وعرض بذلة وثياب تجمل. العرض يعني العين، بذلة يعني الأعيان التي يمتهنها، البذلة يعني الامتهان، ومنه رجل ممتهن يعني مبتذل، يعني الأعيان المبتذلة بكثرة الاستخدام لحاجة لا يبيعها لاستخدامها له، مثل أواني الطبخ، فما نقول له بع أواني الطبخ لتعتق الرقبة، وكذا الذي يستخدمه مثل الثياب التي عليه ما نقول بعها حتى تعتق رقبة، وكذا السجاد الذي يجلس عليه، هذه تسمى عراض بذلة أو بذلة، كلاهما يصح، بذلة وبذلة، يعني العراض الممتهنة بكثرة استخدامه لها. والشرط الخامس قالوا وثياب تجمل، يعني هذا الرجل عنده ثياب يستخدمها دائما في المسجد صلاة الخمس للذهاب للعمل، وعنده ثياب تجمل للمناسبات كالمشلح مثلا للرجل، هذه ثياب تجمل، ما نقول بع ثياب التجمل التي تحتاجها لتعتق رقبة، فلو كان عنده مشلح واحد ما نقول بعه واعتق رقبة، لكن لو كان عنده خمسة مشالح نقول بيع أربعة ويكفيه واحد، وكذا لو أن الشخص عنده ساعة يتجمل بها نقول يلزمه بيعها ليعتق رقبة، ولو عنده خمس ساعات نقول بيع أربعا منها ويبقي واحدة. ذلك قال ثياب تجمل يعني فاضل عن ثياب التجمل. بعد ذلك قال ومال يقوم كسبه بمؤونته، هذا الشرط السادس أو الأمر السادس، يعني لا يلزمه بيع مال يقوم كسب هذا المال بمؤونته، كسب هذا المال بمؤونته يعني مثلا عنده بيت وهو يؤجر هذا البيت وأجار هذا البيت يأخذه يأكل منه ويشرب منه وينفق عليه من أولاده، فلا نقول بع هذا البيت واشتري رقبة، لكن لو كان له بيت يؤجره والأجار هذا لا يقوم بمؤونته والنفق عليه وإنما لزيادة ماله وجمعه لأولاده نقول يلزمه بيع ذلك وشراء رقبة. لذلك قال ومال يقوم كسبه بمؤونته بالإنفاق عليه. بعد ذلك قال وكتب علم، يعني بشرط أيضا أن يعني بشرط ألا نبيع كتبه إلا إذا كانت فاضلة عن حاجته، ولو كان الشخص عنده مكتبة كبيرة ويحتاجها في الفقه والحديث والتفسير ولزمه اعتق رقبة ما نقول بع من هذه الكتب لحاجة إليها، لكن لو كانت كتب فاضلة عما يحتاجه نقول له بع هذه الكتب، مثلا لو كان عنده كتب في الطب وهو لا يحتاجها وكتب في الحساب والعلوم وهو لا يحتاجها نقول بعها واشتري بثمنها رقبة. ذلك قال وكتب علم يعني وفاضل عن كتب علم يحتاجها. ثم بعد ذلك ذكر الشرط الأخير قال وفائدين، يعني بشرط أن هذا المال الذي عنده زائد عن دين عليه لو كان عليه دين، سواء هذا الدين في حق الله كالنذور أو في حق الآدميين كالقرض، فمثلا لو أن شخصا عنده 100,000 ريال والرقبة 10,000 ريال وعليه دين 95,000 ريال نقول له ابقي هذا المال لسداد دينك وعتق الرقبة يسقط عنك لعدم توفر شروط عتق الرقبة في حقك. فتبين مما سبق أن من وجبت عليه عتق رقبة لا يخلو، إما أن يكون مالكا للرقبة فيلزم بعتقها، وإما أن لا يكون مالكا للرقبة يجب عليك أن تشتريها لكن لا تلزم بشرائها إلا بشروط من ثمن مثلها، ويفضل عن كفايتك وكفاية من تمونه عما تحتاجه إلى آخره. نعم. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو قطعها أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. قال رحمه الله ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضرا بينا إلى آخره. يذكر هنا رحمه الله شروط عتق الرقبة، فلما ذكر أن كفارة الظهار أول مرتبة لها عتق الرقبة أتبع بعد ذلك بذكر شروطها، قال ولا يجزئ في الكفارات كلها، يعني مما فيه عتق رقبة. والكفارات التي فيها عتق رقبة أربعة أفعال: الأولى كفارة الظهار كما في هذا الباب، والفعل الثاني كفارة القتل الخطأ، وما كان المؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، والفعل الثالث كفارة اليمين كما قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والفعل الرابع كفارة الجماع في نهار رمضان، وهذه أتت في السنة كما في صحيح البخاري ومسلم، قال تجد رقبة؟ قال لا. فجميع هذه الأفعال يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، أما الرقبة الكافرة فلا تجزئ في اعتاقها في الكفارات. وفي صحيح مسلم لما أتت جارية النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. والمسلم هو الذي يجب أن يعز ويكرم بعتقه لا الكافر. قال ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة. فإذا قيل إن الظهار الذي في سورة المجادلة لم يذكر فيه كفارة، لم يذكر في كفارته الإيمان، نقول هنا أطلق والذي ظهر النسيم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أطلق هنا لكنه قيد في سورة النساء في القتل الخطأ، فيحمل المطلق على المقيد هناك. والمقصود بالإيمان هنا مطلق الإيمان، يعني اسم الإيمان، ولا يشترط فيها الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. فلو كانت الرقبة فاسقة يجوز اعتاقها لتجزئ في الكفارات. قال إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب، قال يضر بالعمل ضررا بينا. سليمة من عيب، ما هو هذا العيب؟ منه ما يضر بالعمل ضررا بينا، هذا القسم الأول. والقسم الثاني ضرر بين مثل العور أو قطع أنملة السبابة أو الخنصر، هذا ضرر وبين لكن لا يضر بالعمل ضررا بينا، ذلك قال سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، هذا الذي لا يجزئ. أما الضرر البين الذي لا يضر بالعمل فإنه يجزئ فيه الاعتاق. فإذا قيل ما مرد ذلك؟ نقول العرف. فأحيانا العرف مما ذكر مصنف من أمثلة لا يضر عيب لكن لا يضر بالعمل ضررا بينا، ومنه في أزمنة وأمكنة ما يضر بالعمل ضررا بين، إذن المرد في ذلك إلى العرف. فإذا قيل لماذا نشترط في اعتاق الرقبة أن تكون سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، نقول لأن العبد يجب أن ينفق عليه سيده سواء كان صحيحا أم عيبا، فلو اعتق العبد وفيه ضرر بين لا يستطيع أن يعمل وأصبح حرا سيكون كلا على الناس، من ينفق عليه؟ فنجعله عند سيده هو الذي تلزمه نفقته خير له من عتقه، لذلك اشترط العلم ذلك. قال كالعمى، بدأ يمثل هنا بأمثلة مما تضر بالعمل ضررا بينا كما قلنا لكم الأصل العرف. قال كالعمى، والعمى في أمكنة وأزمنة قد يكون عيبا، فلو مكث عند أصحابي سيارات يقودون هنا وهناك وهذا أعمى ليس فيه عمل سوى قيادة السيارة، نقول هذا ضرر بين. وقد يكون في أمكنة العمى ليس ضررا بينا، فقد يكون معلما للقرآن فضرره لا يضر بالعمل بل قد ينفع نفعا أكثر من المبصرين، وهكذا. قال كالعمى والشلل ليد أو رجل، يعني لو كانت أحد أعضائه العبد، أحد أعضاء العبد فيها شلل، أحد أعضاء العبد الأربعة من الأقدام والأرجل فيها شلل، فعند المصنف لا تجزئ، لكن نقول هذا يعود إلى العرف. فقد يكون العبد مشلولة يده اليسرى لكنه لا يحتاجونه إلا في عمل يد يمنى كالكتابة في الأمكنة في أحد الأمكنة، فنقول ضرره هنا لا يضر بالعمل وهكذا. قال أو شلل ليد أو شلل ليد أو رجل أو أقطع الأصبع الوسطى. الوسطى معروف إذا كانت أصبعه مقطوع الوسطى عند المصنف ضرره بين، لا يستطيع أن يكتب، وقد إذا أراد أن يحمل حمله ضعيفا، لكن نقول هذا يعود العرف، فلو عمل في حمل أثقال على ظهره ونحو ذلك أصبح هنا ليس ضرره بينا. قال أو السبابة، يعني أقطع الأصبع السبابة، فكان المصنف ينظر هنا إلى الكتابة فقط، لكن العبد قد يعمل أعمالا أخرى غير الكتابة كالحرث والبناء، وقطع السبابة في أحد اليدين لا تضر، فكل وعمله. قال أو الإبهام، فلو انقطع الإبهام في أحد اليدين على قول المصنف لا تجزئ الرقبة. قال أو أنملة الإبهام، لو انقطعت الأنملة الواحدة من الإبهام على قول المصنف لا تجزئ، لأنه لا يستطيع معها الكتابة مثلا. فهنا الأصابع الثلاثة الوسطى السبابة الإبهام لو انقطع أحدها على قول المصنف لا يجزئ، يعني يكفي انقطاع واحد منها في العيب. أما الخنصر والبنصر وهو آخر الأصابع من جهة اليمنى، أو آخر بالنسبة لليد اليمنى وآخر الأصابع بالنسبة في الجهة اليسرى بالنسبة لليد اليسرى، خنصر بنصر، فلا يكون عيبا عند المصنف إلا إذا انقطعتا جميعا، لذلك قال أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، فلو انقطع الخنصر فقط عند المصنف تجزئ، ولو انقطع البنصر فقط عند المصنف تجزئ. قال ليد واحدة، ولو كان الخنصر مقطوعا في يد والبنصر في اليد اليسرى عند المصنف يجزئ، ذلك قال أو أقطع الخنصر، ويصح أن يقول الخنصر، ويصح أن تقول الخنصر أو الخنصر، ويسرها في النطق الخنصر، أو البنصر ويصح بنصر. قال ليد واحدة، فلو تفرق قطع الأصبعين في اليدين فإنها تجزئ، وكما سبق لكم المرد في ذلك إلى العرف. نعم. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد، ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها. قال رحمه الله ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد، لما ذكر رحمه الله عيوبا خلقية في الرقبة التي لا تجزئ العيوب المذكورة فيها، أعقبه بعد ذلك برقاب لا عيوب خلقية فيها لكنها لا تجزئ، ثم بعد ذلك ذكر رقابا يظن أنها لا تجزئ وهي تجزئ. قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولد، فإذا كانت الرقبة يعني العبد أو الأمة مريضا مرضا ميؤوسا منه مثل الجلطة ونحو ذلك، فإن هذا لا ينتفع به بعد عتقه فلا يجزئ، لذلك قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه. أما المريض غير الميؤوس منه كالمرض العارض كالزائدة والالتهاب ونحو ذلك الشيء العارض، هذا لا يؤثر في عتق الرقبة. قال ونحوه أي نحو الميؤوس منه مثل المشلول، فهذا لا ينتفع به، وميؤوس ومثل الميؤوس منه، فيندر أن ترى مشلولا تتحرك أعضاؤه. قال ولا أم ولد، يعني لا يجزئ في عتق الرقبة الرقبة من أم الولد، وأم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فحملت فوضعت ما يتبين منه خلق إنسان، فهذه الأمة إذا مات سيدها تعتق، فعندنا هنا عتق قوي وهو محقق بموت السيد، فإذا مات السيد تعتق، وعندنا هنا عتق عارض وهو تحريرها، فلا يجزئ أم الولد لأنها في المستقبل يقينا ستكون حرة فلا تجزئ. ثم بعد ذلك انتقل للرقاب التي يظن أنها لا تجزئ وهي تجزئ، فقال لو يجزئ المدبر، المدبر هو الذي أعتقه سيده بعد عتقا معلقا بعد وفاته، كأن يقول أنت حر بعد وفاتي. وسمي مدبرا لأن عتقه يكون بعد دبر حياة السيد، يعني بعد نهايته، فسمي مدبرا. فالمدبر على قول المصنف رحمه الله أنه يجزئ ولو كان يعتق بعد وفاة سيده. وبعض أهل العلم يلحقه بأم الولد، لأن أم الولد والمدبر كلاهما عتقهما متحقق، فلا يجزئ أم الولد ولا المدبر. قال: وولد الزنا، يعني يصح أن يعتق العبد إذا كان ولد زنا، ويتصور ذلك بأن يؤسر في الحرب وهو كافر وهو من قبل ولد زنا، فيجزئ عتقه. والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: والأحمق، والأحمق هو الذي يتعجل في تصرفاته في أمور غير صواب، فتأثيره الخلقي لا يؤثر في عتقه. قال: والمرهون، يعني وكذلك العبد إذا كان مرهونا رهنه سيده في أمر مالي، فهنا على قول المصنف يجزئ. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى من آخر سيارة فقال: أعطني قيمة السيارة 10,000 ريال. قال: لا ما عندي، لكن أعطيك إياها بعد سنة. فقال: ارهن لي شيئا من مالك. العبد مال، فقال: عبدي هذا رهن للدين الذي علي، إذا لم يسدده لك أنت تستوفي من هذا الدين. فعلى قول المصنف هنا المرهون يجزئ في العتق، لكن الصحيح أنه لا يجزئ إلا إذا أذن المرتهن. فصاحب الدين إذا أذن ببيعه فيجوز، أما إذا لم يأذن فهذا حق من حقه لا يفوت إلا بإذنه. قال: والجاني، يعني العبد الجاني، سواء كانت جنايته في النفس أو بدون النفس، يصح أن يعتق في الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان وفي القتل الخطأ. مثال ذلك: لو أن عبدا قتل عبدا آخر فحكم على هذا القاتل بالقصاص، فلو أتى شخص وأعتقه يصح حتى لو كان محكوما عليه بالقصاص. وكذا لو كانت جنايته فيما دون النفس، مثل لو أن هذا العبد فقع عين عبد فحكم على هذا الجاني بفقع عينه، فيصح أن يعتق حتى لو كان جاني جناية فيما دون النفس. قال: والأمة الحامل ولو استثنى حملها، يعني يصح أن تعتق الأمة الحامل ولو استثنى حملها، يعني لا يلزم في عتق الأمة الحامل أن يعتقها هي وحملها. فلو قال: أنا أعتق هذه الأمة أما الحمل فلا أعتقه. فمثال ذلك: لو قيل له هذه الأمة تساوي 10,000 ريال، وإذا قومناها وهي حامل تساوي 15,000 ريال، فإذا قال: أنا ما عندي 15,000 ريال، أنا علي عتق رقبة واحدة فقط، فأريد أن أعتقها هي أما حملها فلا يصح. لذلك قال: والأمة الحامل ولو استثنى حملها، فلا نلزمه بعتقها هي وحملها، بعتقها هي وحملها، وإنما يكفيه رقبة سواء كانت في حمل أم ليست حاملا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.